وهذا هو الأعم الأغلب، لا أعمم على الجميع، فإن في بيوت المسلمين ما زال بيوت محترمة وقورة تلتزم دين الله. لا ننكر ما زال قوم على الجادة، على جادة دين الله، ولكن أتكلم عن الأعم الأغلب في حياة المسلمين. تزور البنت وتصر، وغالبا ما يرضخ الأب ويوافق، ثم تكون المأساة أن هذا الرجل الذي رآها تبيع أهلها وبيتها لابد أن يبيعها، وتعود مرة أخرى مطلقة أو تظل في بيت زوجها معذبة. ما حكم الدين؟ وماذا يقول الدين في هذه القضية؟ أيها الإخوة، كثر التشنيع على الشريعة، كثر التشنيع على الشريعة من كل وجوهها، من باب العلمانيين والكفر وغيرهم، ونحن لسنا في موقف الدفاع أبدا، فديننا عظيم، نحن على يقين. ماذا يقول الشرع في قضية بنت تريد أن تتزوج وأبوها لا يعضلها، وإنما يبغي المصلحة وينتظر الخير؟ أولا، ينبغي أن تعتقد البنت والأب والجميع أن الزواج رزق، رزق الله يقدره لمن شاء كيف شاء، بما شاء وقت ما شاء، ومن تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. واعلموا أن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. اللهم استعملنا في طاعتك يا رب. يقول الشرع للبنت اصبري، كيف إذا جاءها كفؤها ورفض أبوها؟ يقول الشرع للبنت اسكتي، اسكتي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والبكر إذنها صماتها. البكر صموت، تسكت. وما تراه في الواقع اليوم ماذا تسميه؟ تسميه قلة حياء. هذه هي التسمية الشرعية الصحيحة لما تراه اليوم في الشوارع والبيوت، في الواقع المر الأليم، قلة حياء. نعم، ونحن على أبواب رمضان، اللهم سلمنا لرمضان، وسلم رمضان لنا، وتسلمه منا متقبلا. كان لابد من الإلحاح بهذا الموضوع اليوم، الحياء. إننا إذا نظرنا حوالينا في مكان صلاة فوق، لو سمحت تطلع فوق، شوف الدوشة دي يا سمير. اللهم صل على محمد. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الحياء، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء. خلق الإسلام الحياء. وإذا أردت أن تتساءل اليوم أين الحياء وليس المقصود بالحياء إياك أن تظن حياء البنات فحسب، وإنما حياء الرجل قبل المرأة. ولذلك كان لابد من معالجة هذا الموضوع، لنقول أن البنات اللاتي يخرجن أو النساء اللاتي يخرجن سافرات عاريات في الشوارع لا يستحين، سببهن أب غير مستحين، تربية لم تربي على الحياء، سبب تطاول البنت على أبيها أمران: الأول أنها أكلت من حرام، والثاني أنها لم ترب على الإسلام. إخوتي، طريق الجنة طريق الإسلام، وطريق الإسلام ليس مناسك تؤدى، صلاة وصيام كيفما اتفق وانتهت القضية، لا، وإنما طريق الإسلام عقيدة وشريعة، عقيدة اعتقادات قلبية لابد أن تفقه وتلتزم وتعتقد بروية، ثم شريعة عمل هو الذي تؤديه. كما نؤمن كلنا أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح، كل هذا هو دين الإسلام. فلذلك ليس الشرع مجرد أنك تصلي وتصوم وانتهت القضية عند هذا الحد، لا، كم من مصل وهو زان، وكم من متصدق وهو متكبر، وكم من حاج ومعتمر وهو مرابي، وكم انفصام مريع وضاع الإسلام في أوساط من يظن أنه يؤدي بعض الطاعات يخادع بها الله. إخوتي، وأنا أحبكم في الله، إننا بحاجة إلى إصلاح البيوت قبل رمضان، لكي تكون هذه البيوت نورا وسكينة وبركة ندخل بها الجنة. لذلك انشغالك بالمال وجمع المال من حل ومن حرام سبب الخراب، سبب خراب البيوت أن يدخل الحرام البيت. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كل جسد نبت لحمه من حرام فالنار أولى به. لما أكلت الزوجة من حرام خانت، ولما أكل الولد من حرام فجر، ولما أكلت البنت من حرام ضاعت. أكل الحرام ربا البنوك أو النصب على الناس أو أكل أموال الناس بالباطل أو الرشوة، كل هذه شيء يسير من كثرة أنواع الحرام في هذا الزمان. هذا هو السبب الأول لضياع النساء في هذا الزمان. أما السبب الثاني فضياع الأب، ضياع القدوة. ونحن في قريتنا أصولنا رحم الله زمانا كانت البنت لا تستطيع أن تنظر إلى أبيها، لا أن تكلمه، ولكن ما الذي جرى؟ ما الذي كان؟ علمتها، أخرجتها جريئة، خراجة، ولاجة، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما شرح وفسر قصة ابنتي شعيب في قول الله تعالى: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. قال عمر بن الخطاب: جاءت تمشي مستحية، لا خراجة ولا ولاجة. قال عمر بن الخطاب: وتكلمت مستحية، لا جريئة ولا لتاتة، رضي الله عنه. قال النسفي في تفسيره: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، كأنها مدت الحياء طريقا ومشت عليه، تمشي على استحياء، كان الحياء طريقها. تعال لتنظر إلى شوارع المسلمين، آسف، إلى شوارع القرية، هل تمشي النساء على استحياء؟ هل تتكلم النساء على استحياء؟ ما الذي جرى؟ أخرجتها وأدخلتها المعاهد والجامعات، خراجة، ولاجة، جريئة، قوية العين، كثيرة الكلام، لتقول: سلاح في يدها، الشهادة، فكان سلاحا في قلبها. قلت: درعا يحميها، فكان درعها للأعادي، وخلعت المرأة الحياء. اللهم اهد نساء المسلمين. تأمل في قصة بنتي شعيب قبل أن نتركها، كيف كانت هذه البنت مستحية، أنها لم تدع فرصة للنقاش، لم تقل: تعال أبي يريدك، ويقول: خير، ليه؟ تقول: ما عرفش، هو عايزك. لا بجد قولي لي، عايزني ليه؟ أنهت الموضوع في كلمة: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. تعال تأخذ أجرتك، ومشت. وكما يحدثنا ربنا أن موسى عليه السلام كان حييا في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: كان موسى رجلا حييا لا يري أحدا جلده، حتى اتهمته بنو إسرائيل. اللهم ارزقنا الحياء واجعلنا من أهله. اللهم املأ بيوتنا حياء. اقعد مكانك. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله. كان موسى حييا أيضا، والحياء من خلق الأنبياء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من سنن الأنبياء: التعطر والسواك والحياء، ونسيت الرابعة. الحياء من أخلاق الأنبياء، فاستهى موسى ولم يسأل. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص ولا كلمة، جاءه وقص عليه القصص. إخوتي، لما خرج الأب ولم يكن حييا، أو كان حييا ولم يكن موجودا في البيت، يسعى خلف لقمة العيش يكد ويتعب، لم يربي ولم يعاتب، لم يعلم ولم يتابع، لم يسأل ولم يتفحص، لم يربي، فجرت البنت. وخلف النساء مآسي لا يعلمها إلا الله. اللهم استر المسلمين والمسلمات، اللهم اشمل الجميع بسترك الجميل وتب عليهم، اللهم اجعل تحت الستر ما ترضى به عنا، فإنك سبحانك قد تستر على ما تكره. الله يستر. وفي الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حيي ستير يحب الستر. اللهم استرنا ولا تفضحنا، واجعل تحت الستر ما ترضى به عنا. نعم، الله حيي يحب الحياء جل جلال الله. ما الحياء إخوتاه؟ الحياء تعظيم منوط بود، تعظيم منوط بود. الحياء أن يمتلئ قلبك تعظيما لله، أن يراك على ما يكره، وأن يكون هذا الحياء مختلطا بحبك لله. هذا هو الحياء، هذا تعريفه، هذا معناه. أخي، إنني حين أذكر هذا المعنى والله أستحي من الله أن أتركه هكذا، حياء أو تعظيم منوط بود، تعظيم وود كلاهما من عمل القلب. فأين قلبك يا عبد الله؟ أين قلبك؟ مع الفلوس، مع الشهوات، أين قلبك يا عبد الله؟ ليعظم الله تعظيم. إخوتي، إن من مآسي الأمة في هذا الزمان الجهل بالله، عدم معرفة الله كما ينبغي، فلم يعظم ربنا في القلوب. نعم إخوتي، إنني سائلك وأترك الإجابة بينك وبين الله، أين الله في خريطة اهتماماتك؟ لما قال عبد الله بن عمر لراعي الغنم اذبح لنا شاة، فقال الراعي لست وليها، إنما أنا خادم فيها. قال إن سألك صاحبها فقل أكلها الذئب. فقال الراعي وأين الله؟ وأين الله؟ إنك حين تذهب إلى عملك في شركة أو مصنع أو وظيفة حكومية تمثل أنك تعمل أمام صاحب العمل أو المدير، وأين الله؟ إنك حين تتكلم في التليفون مكالمة حراما وتتستر من زوجتك أو ممن تستحي منه، وأين الله؟ إنك حين تتفرج على صور وتطالع الحرام بعيدا عن أعين الناس في الجرائد أو المجلات أو التلفزيون، وأين الله؟ أين الله في حياتك؟ أين الله؟ هذه هي البداية، بداية الحياء. جلس قوم عند عمر بن عبد العزيز فقالوا الحياء من الإسلام، فقال الحياء الإسلام كله، هذه هي البداية، هذا هو المنطلق، أن تستحي من الله. وأول ما يجلب الحياء استشعار المراقبة، قال الله: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا. الله يعلم ما في أنفسكم، والله يعلم ما في قلوبكم، الذي يجري في رأسك الآن من تعليقات الله يراها، الذي يجري في قلبك الآن من انفعالات الله يحصيها. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والله يقضي بالحق. أين الله؟ أين الله في عقلك وقلبك لكي تستحي في حياتك وفهمك، لكي تراقب؟ إخوتي، أين الحياء في بيتك، بينك وبين زوجك، بينك وبين ولدك؟ إن في حياة أولادنا، في حياة المسلمين عموما، معان ينبغي أن تتفحص وتتفرس ويبحث عنها وينكش وراءها ويوصل إلى أغوارها لتعمق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمراً الصحابة رضوان الله عليهم، استحيوا الصحابة، استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: يا رسول الله، إنا لنستحي والحمد لله. فقال: ليس ذاكم، ولكن الحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، ولتذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة فليترك الدنيا. صلى الله على النبي محمد. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكثيرا ما قلت إخوتي وأحبتي أن بعض الأحاديث والآيات من كثرة ما لاكتها الألسن بمناسبة وغير مناسبة زهد فيها الناس. هذا الحديث كلكم سمعتموه، كلكم قرأتموه، كلكم حفظتموه، كلكم تعرفونه، ولكن من ذا الذي يعمل به؟ هذا هو السؤال. إخوتي، هناك قول وحقيقة، لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أصبحت يا حارثة؟ قال: أصبحت مؤمنا حقا. قال: وما حقيقة إيمانك؟ مؤمن ده كلام، فين الحقيقة؟ ولذلك قال الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. وقال الله: وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. وهنا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله حق الحياء. فلما قالوا: إنا والله نستحي والحمد لله، قالوا: نستحي، طالبهم بحق الحياء. اتق الله، أنا أتقيه، هذا كلام. أين حق التقوى؟ وكذا الجهاد. إخوتي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولكن حق الحياء من الله أن تحفظ الرأس وما وعى. قال أبو إسماعيل الهروي، أبو إسماعيل الهروي رحمه الله يقول: صون هو صون الإرادة قبضا، هو صون الإرادة قبضا، بمعنى أن تصبح رأسك تحت السيطرة، رأسك. كثير منا ينام ويترك لرأسه العنان، يفكر ويحلم ويتمنى ويشتهي ويخطط وينفذ وهو نائم، ترك لرأسه العنان، يحلم بفلان ويحلم بفلانة، ويحلم بالمال ويحلم بالسلطة، وهي أحلام، ويظن أن الأمر قريب. أنا عملتش حاجة، أنا بس بحلم. هي الأحلام حرام؟ والجواب أن هذه الأحلام بذرة الفساد في القلب، فإن هذه ما نسميه الخواطر بذرة توضع في القلب فتستجلب عدم الرضا بالحياة. قلت مرة في هذا المسجد منذ 20 سنة، كان الكرسي ده اتعمل يا عم الشيخ عبد اللطيف ولا لسه؟ كان اتعمل نفس الكرسي، أن هذه الخواطر الرديئة بذرة توضع في القلب. قلت على الكرسي أن أخطر ما في التلفزيون الإعلانات. الكلام ده من 20 سنة. شوف النهاردة يبقى إيه. أخطر ما في التلفاز الإعلانات. أنت تكد وتتعب تجمع المال في الخارج وزوجتك أمام التلفزيون وجاء إعلان عن مفروشات عن موبيليا، فتنظر هي إلى الموبيليا وتنظر إلى غرفة نومها ولا سريرها القديم وتتحسر، ثم إعلان عن ذهب وتنظر وتتحسر، ثم إعلان سيارات وتنظر وتتحسر، وفيلات وتنظر وتتحسر، وسيراميك وحمامات، فتكره حياتها وتحلم أن تخرج من هذه الحياة ويأتي شاب فاجر فيوهمها فتضيع، أو بنتك أو ولدك أو أنت. هذه الأحلام تظل مخزونة في القلب، فإذا استطاع أحد أن ينكشها ولو بالوهم. كثير من الناس اليوم يحب أن يعيش الوهم، يحب أن يعيش الوهم، يعيش الخيال. لذلك الحياء من الله صون الإرادة قبضا، أن تقبض على رأسك هس وتسكت عقلك أخرس وتنطق بالرضا الحمد لله. حياء من الله، فإن من معاصي القلوب احتقار النعم واستقلال العطاء والتطلع لما في أيدي الناس. اللهم رضنا بما يرضيك. إخوتي في الله، حق الحياء من الله أن تحفظ الرأس وما وعى. احفظ رأسك. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. صون الإرادة قبضا، أن تقبض على إرادتك فتصونها فلا تتجه. كيف ذا؟ بالتطلع إلى نعيم الآخرة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. الجنة، وما أدراك ما الجنة؟ مفاجأة، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أيضا في ذاك التاريخ تقريبا قلت يومها أنني ركبت تاكسيا مع أحد السائقين، فمرت سيارة فقال: أهي العربية ديك بربع مليون جنيه؟ قال يومها ذاك. فقلت له: أكيد في الجنة أحسن منها. فقال: طبعا اللي في الجنة ما تشفتش. هكذا التطلع للجنة. تريد سيارة؟ في الجنة. تريد عمارة؟ في الجنة. تريد 100 زوجة؟ في الجنة. تصبر قليلا ولقاؤنا في الجنة. اللهم اجمعنا في الجنة. وفي الجنة لهم فيها ما يشاءون خالدين. كان على ربك وعدا مفعولا فيها ما تشتهيه الأنفس. سبحان الله العظيم، شهواتك ستكون في غاية انطلاقها في الجنة. في الجنة لا تتصور الجنة، شهواتك على أقصاها في الجنة، كل ما تريد وأكثر مما تريد ستجده في الجنة. حفظ ولكن حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى. حفظ الرأس، اقبض على رأسك، اجعل عقلك تحت السيطرة، لا تفكر، لا تشتهي، عش واقعك، ارضى بما أنت فيه، تطلع إلى الجنة ونعيمها. أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى. اللهم إنا نعوذ بك من الحرام. أن تحفظ البطن، يدخل عليكم غدا أو بعد غد رمضان ببركاته، وكثيرا ما قلت لو أننا قضينا رمضان بخبز حاف وماء كل يوم، 20 رغيف بجنيه ومية من الحنفية، الشهر كله عيش حاف ومية، هل ستأتي يوم العيد تموت؟ يعني من عاش رمضان كله على عيش حاف ومية يموت، ها يموت، قول يا دكتور يموت. لا يموت، بالعكس قد يكون هذا أصح لجسمه. الله يعلمك هذا، أن هذا الذي يلهث الناس خلفه ويبيعون دينهم من أجله ويغضبون ربهم للحصول عليه، أن يوضع حول الرغيف أشياء أخر، شوية طبيخ وحتتين لحمة وشوية رز وشوية سلطة وشوية فاكهة وشوية خشاف وشوية، هذه كلها تقطيع من دينك. أنا لا أدعو إلى العيش الحاف والمية، وإنما أدعو إلى أن تفهم القيمة لكي لا تضيع دينك وترضى بما قسم الله لك. أن الذي يأكل عيش حاف ويبلع بالمية سيشبع وتمتلئ بطنه ويخرج إن كان راضيا مسرورا. ومن وضع اللحوم والفواكه وغيرها سيأكل ويشبع ويخرج أيضا مسرورا، ولكن الفرق كان في مرحلة عبور الطعام الحلق، مسافة 5 سنتي دي، المضغ والبلع، ثم في البطن يستويان وفي الحمام ينتهيان، فلما تبيع دينك؟ لما تغضب ربك؟ لما تضيع الجنة؟ من أجل ماذا؟ وبماذا؟ أحمال ندم لا يقلها ظهر. إخوتي، وأنا أحبكم في الله، إن حق الحياء ألا تدخل بطنك إلا ما يحبه الله ويرضاه. ألا تطعم أولادك إلا ما يحبه الله ويرضاه. ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يرفع يديه إلى السماء ويقول يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغزي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ ألم تروا أننا قوم لا يستجاب دعاؤنا؟ ألم تروا أننا ندعو كثيرا فلا يستجاب لنا؟ إنها قضية اللقمة، من أين تأكل وكيف تأكل. دع الحرام ومت من الجوع، وأبشرك لن تموت. لم يمت أحد من الجوع قط، إنما مات كثيرون من الشبع. كثيرون ماتوا من كثرة الأكل، ولم يمت أحد أبدا من قلة الأكل. حفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، ولتذكر الموت والبلى. الموت وما أدراك ما الموت. حدثنا في الفترة القريبة الماضية عن رجل مات وهو يلعب، وآخر وهو يطبل خلف راقصة عارية. ومن مات على شيء بعث عليه. في المقابل حدثنا عن الشيخ صفوة نور الدين رئيس أنصار السنة عليه رحمة الله، مات يوم الجمعة عقب أدائه العمرة صائما في الكعبة. حدثنا عن الشيخ كشك عليه رحمة الله الذي مات وهو ساجد. حدثنا عن الشيخ إبراهيم عزت عليه رحمة الله الذي مات وهو محرم، فيبعث يوم القيامة إن شاء الله ملبيا. اختر لنفسك يا عبد الله كيف تريد أن تموت. كيف؟ إنني يوم مات الشيخ صفوة عليه رحمة الله كان الذهول بالنسبة لي، لأنني كنت قضيت قبلها أسبوعا معه في غرفة واحدة، ثم ذهب إلى العمرة ورجعت إلى مصر، وهناك أنهى العمرة قبيل الجمعة ثم صلى الجمعة ووقف يصلي السنة كما حدث مرافقه، وكان صائما يومها يوم الجمعة بعد العمرة يوم الجمعة صائم في الكعبة في شهر رجب. ترتيب الملك، لو أردت أن ترتب لنفسك هذا الترتيب ما استطعت. من الذي رتب؟ الله. فاستسلم له يرتب لك. اللهم اختر لنا فإننا لا نحسن الاختيار لأنفسنا، ودبر لنا فإننا لا نحسن التدبير، ولتذكر الموت والبلاء. كان بعض السلف إذا جلس في مجلس فأرادوا أن يتكلموا بالغيبة قال أذكر القطن، أذكر القطن الذي يوضع على عيني الميت، يعني القطن الذي يسد به دبره إذا كان يخر، أذكر القطن، أذكر القطن. ولتذكر الموت والبلا، إن الذي يذكر الموت، ذكر الموت لم يدع للمؤمن فرحا، فأيما شيء تفرح به ستتركه أو يتركه ستموت. هذا اللاعب الذي تصارعت عليه النوادي 22 سنة عمره، 22 أو 21 سنة عمره، الآن الولد ابن 21 سنة يخطط لنفسه 20 سنة قدام أو 30 بما يحلم ابن 21. وأين ذهبت أحلام ابن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة؟ اللهم ارحمه وارحم موتانا وموتى المسلمين. إخوتي أنا أحبكم في الله، حق الحياء أن تكون رأسك تحت السيطرة فلا تخرج عن نطاق التفكير في مرضات الله، أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، ألا يدخل بطنك إلا الحلال، وأن تذكر الموت والبلا. إذا نمت فتوسد الموت تحت رأسك، وإذا قمت فاجعل الموت نصب عينيك. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتي في الله، ونحن على أبواب رمضان، ومن أجل ثمراته التقوى. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال سبحانه: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. قال أهل التفسير: لباس التقوى الحياء، ولباس التقوى ذلك خير. الحياء، الحياء لباس التقوى. إخوتي، إننا بحاجة إلى إعادة معالي الأخلاق إلى بيوتنا، إلى نفوسنا، إلى أزواجنا، إلى أولادنا. وقد قال بعض السلف: من لم يستحي من الناس لم يستحي من الله. من لم يستحي من الناس لم يستحي من الله. فيجب أن تكون البداية أن تستحي. انكسف، استحي، استحي أن يراك الناس على معصية. ومن باب أولى أن تستحي أن يراك الله عليها. بقيت الأخيرة، قالوا يا رسول الله إنا لنستحي والحمد لله. قال ليس ذلكم، ولكن حق الحياء من الله أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، ولتذكري الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا. إن الحياء الذي هو تعظيم لله منوط بود لله يستوجب عليك الرضا بالله، الرضا بالله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. الرضا بالله ربا، الرضا بالله مقسما للأرزاق. اللهم وسع أرزاق المسلمين بالحلال، فلا يريد إلا الآخرة. قال سبحانه تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا وإنما تأتيك الآخرة، تأتيك الدنيا حين تتجه إلى الآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. اضربها بالجزمة تيجي جري وراك. أما إن طارتها هربت منك الدنيا. من أراد زينة ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا. اتركها تأتك، اتركها وانشغل عنها بالآخرة تأتك، تصديقا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ومن كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. أما الذي يريد زينة الحياة الدنيا فاسمع، قال سبحانه من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار ومن كان يريد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا. إخوتي في الله، اخرجوا من خطبتنا هذه واجعلوا من أهدافكم في رمضان إحياء خلق الحياء. عود ابنك على الحياء، بنتك على الحياء، عود زوجتك على الحياء، عود نفسك على الحياء، فإنما تأتي الأمور بالتعود. الحياء، اخرجوا من هنا وتلك الكلمة صداها لا يزال يتجلجل في نفوسكم الحياء، نريد أن يعود الحياء إلى شوارع المسلمين، الحياء في بيوت المسلمين، الحياء في نفوس المسلمين، الحياء في تعاملات المسلمين، الحياء يا عباد الله. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. واللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم ارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، وتول أمرنا، وأحسن خلاصنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وامحو خطيئتنا، وارفع درجتنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، رب اشف كل مريض مسلم، وعاف كل مبتلى مسلم، واجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا. اللهم ارفع البلاء وأنزل الشفاء. اللهم واقض الدين عن كل مدين مسلم، فرج كرب المكروبين من المسلمين، وأزل هم المهمومين، وامسح غم المغمومين، وفك أسر المأسورين، وانصر المستضعفين من المؤمنين. اللهم فك أسر المأسورين، وأسعد بهم أهليهم قبل رمضان. اللهم وانصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، قو شوكتهم، وأعل رايتهم، وسدد رميتهم، وانتقم من عدوك وعدوهم. اللهم إنهم حفاة فاحملهم، جوعى فأطعمهم، ضعاف فقوهم. اللهم اكفل أيتامهم، وارع أراملهم، وداوي مرضاهم. اللهم إنا نسألك الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم وإننا نعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اجعلنا أول عتقائك في رمضان. اللهم اجعلنا أول من اعتقت رقبته في رمضان. اللهم اجعلنا أول من اعتقت رقبته في رمضان. اللهم اجعلنا أول من غفرت له ما تقدم من ذنبه في رمضان. اللهم سلم رمضان لنا، وسلمنا لرمضان، وتسلمه منا متقبلا. اللهم اكتبنا في من أنعمت عليهم بصيام رمضان وقيامه. اللهم إنا نسألك أن تقوي في رضاك ضعفنا. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. آمين آمين آمين.